بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن بعد أن ذكر الطحاوي أن أهل السنة يتبعون السنة والجماعة ويجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقة، قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشيخ صالح وفقه الله، قال: الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوى، والقاعدة أن العبد لا يكون حقيقة مستسلما حتى يتخلص من هواه. فمن أحب ما يحب الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله فقد تخلص من هواه، ومن أبغض ما يحبه الله ورسوله فإنما هواه قاده إلى ذلك. ثم قال قاعدة الأمر، قال: فأساس المحبة والبغض أن تكون تبعا للنصوص. يعني الحب والبغض يدخله الهوى كثيرا، فبعض الناس إنما يحب لهواه، ولهذا ربما العبد انقاد قلبه إلى ما لا يرتضي أصلا من القول أو الفعل، لكن لأن القلب يجر العبد معه. فالهوى دخوله عظيم على هذا الباب. فقال الشيخ، قال: فأساس المحبة والبغض أن تكون تبعا للنصوص، ولهذا أوردت هنا. الطحاوي يراد أن يبين أن أهل السنة عقيدتهم تظهر عليهم من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال ومن جهة الأعمال القلبية. قال: فأساسها أن تكون تبعا للنصوص، وهو داخل في معنى الاستسلام العام. قال: وها هنا مسألتان. المسألة الأولى، قال: العدل أمر الله جل وعلا به أمرا مطلقا، فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال أيضا تعالى: قل أمر ربي بالقسط. والله تعالى قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. واضح؟ فالأمر بالعدل وبالقسط وعدم الجور هذا جاءت به الآيات وجاءت به الأحاديث. قال: والله أقام السماوات والأرض على العدل، وأحكامه هكذا، وأحكامه ودينه عدل كله. يعني أحكام الله جل وعلا ودينه كله مبني على العدل، بل الشريعة جاءت بالعدل حتى مع البدن، فلا تبقى بين الشمس والظل على أحد التوجيهات، وفي الشعر فنهى عن القزع، ونهى على أن تلبس نعلا وتترك الآخر، وهذا من العدل وغير ذلك. فجاءت الشريعة بالعدل وإقامة الحق والقسط. قال: ومن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم هو الجور والحيف، وأهل الظلم يكون ظلمه في حق الله جل وعلا، وتارة في حق عباده. في حق الله جل وعلا وهو على نوعين: إما من جهة الإشراك وهو أعظم الظلم، أو سائر الذنوب التي هي دون ذلك. أما من جهة العباد فظلم الناس، أي غمطهم واحتقارهم وأذاهم وعدم أداء حقوق الناس إليهم. ولهذا لما عرف العلماء الصالح قالوا: الصالح هو من قام بحق الله وحق عباده. أحسنت، من قام بحق الله وحق عباده فأدى الأمرين، هذا هو الصالح الذي يصلح لأن يحبه الله جل وعلا ويجتبيه. قال: فإذا محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة تكون تبعا لمحبة الله جل وعلا وبغضه. قال: والمتقرر عند أهل السنة أن الله جل وعلا يحب ويبغض، وهما صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب جل وعلا، لا يماثل في محبته وبغضه، أو لا يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم. تعالى ربنا عن ذلك، ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان والمعصية والمخالفة. إذن الله جل وعلا يحب حقيقة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ الحب إرادة الإنعام، والبغض إرادة الانتقام. ففسروا وأرجعوا الحب إلى الإرادة التي يثبتونها بالعقل. أما أهل السنة قالوا الحب هو الحب والبغض هو البغض. ولما ذكر وعرض ابن القيم للحب في مدارج السالكين قال والحب لا تزيده التعريفات إلا تعقيدا، فالحب هو الحب. وقال مبارك الميلي رحمه الله تعالى في رسالة الشرك ومظاهره قال والحب أمر عسير فهمه لأنه يختلط شرعيه بشركيه. ولهذا مسائل الحب كذا من القاعدة العامة، المعاني يصعب تعريفها، المعاني يصعب تعريفها، لكن مع هذا عرف الحب أن تعلق القلب بالمحبوب هذا عند المخلوق، أما حب الخالق فهو حب حقيقي. الفرق بين حب الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، واضح الأمر. ومن آثار هذا الحب الإنعام، وأن الله يختارك لأن تكون عبدا صالحا، وأن يمن الله عليك بتوفيقه في الدنيا وبجنته في الآخرة، هذه كلها آثار، واضح. ولهذا الله تعالى قال فلما آسفون انتقمنا منهم، آسفون أغضبون، قال انتقمنا، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فليس الغضب إرادة الانتقام، بل الغضب شيء يترتب عليه إرادة الانتقام. فحفظ هذه الآية جيد في بيان التفريق بين الأمرين. والبغض كذلك، الله جل وعلا يبغض ويكره ويسخط كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، كما قال الطحاوي وسيأتي الله تعالى يحب ويرضى لك أحد من الورى، فرق بين هذا وهذا. قال بعدها قال فيجتمع في حق المعين أن الله جل وعلا يحب غلط العبد من البعد. قال فيجتمع في حق المعين أن الله جل وعلا يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة. قال والمؤمن يحب إخوانه إلى غير ذلك، فالعبد يجتمع فيه إيمان وشرك، والشرك الذي يجتمع مع الإيمان هو الشرك الأصغر، ويجتمع مع الإيمان النفاق، والمقصود به النفاق الأصغر، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فيه كان منافقا خالصا. بعض الناس ربما يتبادر إلى ذهنه بأنه كفر، وفي الحقيقة العلماء قالوا النفاق له واجهتان أو جهتان، جهة خارجية وجهة قلبية. فالمنافق يتصف بأمرين، أخلاق ظاهرة وأخلاق باطنة. فالمؤمن إذا كذب وأخلف الموعد موعد، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، فقد شابه المنافق في الظاهر بالكلية، ولكن المؤمن بقي معه أصل الإيمان. أما المنافق فإن أيضا له الجهة الأخرى من النفاق، وهي الجهة القلبية، واضح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا لمشابهته للمنافق في الظاهر، فهو في كل الظاهر أخذ ما عنده من الظاهر، ولهذا يخشى عليه أن يفسد داخله، لكن بما أن بقي معه أصل الإيمان فيسمى نفاقا أصغرا. فيجتمع في العبد هذا وهذا. طبعا هذا رد على من؟ على المعتزلة والخوارج الذين قالوا إذا ذهب شيء من الولاية ذهب الكل، وعلى المرجية الذين قالوا إذا ثبت شيء من الولاية ثبت الكل. أما أهل السنة يقولون لا، هي تتجزأ، ويحب العبد على ما قدر ما معه من الإيمان، ويبغض على قدر ما معه من الشرك والنفاق والفسوق والعصيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرئ فيك جاهلية. قال والمؤمن يحب إخوانه بقدر ما معهم عن الإيمان غلط من الإيمان. قال والمؤمن يحب إخوانه بقدر ما معهم من الإيمان والعدل والأمان. قال ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيانة. فالعبد يحب على قدر ما عنده. قال فالحب الكامل لأهل الإيمان الكامل، والبغض الكامل لأهل الكفر. والمؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا يحب من جهة ويبغض من جهة. وهذا الكلام عظيم، وهو أصل ينبغي أن يسير عليه العبد، لأن الإنسان يحب على قدر ما معه من الإيمان، فبقدر كلما زاد الإيمان عنده كلما زاد قدر المحبة فيه، وكلما نقص نقص، والناس بين مستقل ومستكثر. ولهذا إذا أحببت إنسانا ونقص قدر الإيمان منه، ينبغي إن كان حبك الأول لله فينبغي أن تبغضه الآن كما قال السلف. فالحب الصادق هو الذي يكون تبعا للطاعة والمعصية، هذا الحب الذي ينفع. وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. واضح؟ ولابن أبي العز رحمه الله تعالى كلام لطيف على هذا الحديث في الشرح، قال بعدها المسألة الثانية، قال الأمانة، قال الوفاء، أو قبل ذلك، إذن هنا عندنا المحبة. من التقسيمات الحسنة للمحبة ما ذكره الخميس وفقه الله تعالى في تعليقاته على ابن أبي العز أو بشرحه على ابن أبي العز، فأحسن في هذا التقسيم. قال المحبة نوعان: محبة في الله ومحبة مع الله. المحمودة التي ورد فيها الأجر والثواب وهو التي يتصف بها المؤمنون هي المحبة في الله، هي التي يترتب عليها الفضل، الأخرى ليست محرمة كلها تأتي. إذن محبة في الله، قال: وهي محبة الشيء لأجل محبة الله له، حب الإيمان، حب السنة، حب العقيدة الصحيح، حب الأنبياء، حب الصحابة، كل هذا حب الأخ إلى غير ذلك، كل هذا محبة في الله، لأنك لم تحب هذا إلا لأن الله يحب ما اتصف به هذا الإنسان. النوع الثاني محبة مع الله، وهذه المحبة مع الله تنقسم إلى أنواع. إذن عندنا قسمان كبيران: محبة في الله ومحبة مع الله. المحبة في الله واضحة، المحبة مع الله هي محبة الشيء بغض النظر عن كون الله يحبه أو لا، أنت تحبه بغض النظر، هي منفكة على نظرك على أن الله يحب هذا أم لا، وهي نوعان. إذن عندنا قسمان كبيران والثاني ينقسم إلى قسمين. نوع شرك، وهو ضابطه إذا اقترن معه كمال الخضوع والذل والرغب والرهب، وهذا الذي يقع من عباد القبور وعباد الأولياء وغير ذلك، فهم يحبونهم غاية الحب ويخافون منهم غاية الخوف، فهنا هو حقيقة التأليه. واضح؟ النوع الثاني هي ما لا يقترن بالخوف والخضوع والرغب والرهب، فهذا ليس شركا، وهو على نوعين أيضا. النوع الأول أن تحب مخلوقا ولكنك لا تقدم طاعته على طاعة الرحمن، فهذا حب مباح كحب الزوجة، ما لم يزاحم محبة الله. والنوع الثاني أن يقدم فيه العبد محبوبه على طاعات ربه ومحبوبات الله، فهذا حب محرم. واضح؟ إذن عندنا كيف التقسيم؟ يلا تقسيم عام، يعني نعم. الحب مع الله والحب في الله. نعم. الحب في الله يعني توافق محبة الله سبحانه أن تحب وتعالى. الشيء لأن الله يحبه، هذا نعم. في الله. إذا لم يكن هذا فهي محبة مع الله، وهي قسمة الشرك ودون الشرك ودون ذلك، والذي دون ذلك ينقسم إلى قسمين: إما محرم أو مباح. واضح؟ هذا من أحسن التقسيمات. فهمتم؟ لأنها يصور لك المسألة. نعم اقرأ. ولا أنها مازلنا أو صح. طيب المسألة الثانية، قال الأمانة، قال: وهي الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ الله جل وعلا العهد من آدم عليها في قوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه أمانة التكليف، فرفضت السماوات والأرض والجبال قبول تلك الأمانة وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. فاتصف بهذين الأمرين. وينظر في التفسير هل هو ظلوما جهولا لأنه تحمل هذه المهمة أو غير ذلك، يرجع إلى تفسير الآية. قال: وأمانة التكاليف أن يقبل الإنسان أن يخاطب بالأمر والنهي، وبعد ذلك الثواب والعقاب. يعني أمانة التكاليف هذه تقبل، عندك جنة ونار وعندك تكليف، إن أحسنت فلك الحسنى وإن أسأت فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: والخيانة عدم رعاية التكاليف. واضح؟ فأهل السنة يحبون أهل العدل والأمانة، والأمانة عامة ومنها أمانة التكليف. فإذا قام بالإنسان بهذه الأمانة فكان أهلا لها، وإلا كان من أهل الخيانة. فمن لم يؤدي حق الله جل وعلا في هذه الدنيا فهو من الخائنين، والله جل وعلا لا يهدي كيد الخائنين. واضح الأمر؟ فهذه المهمة عظيمة، ولهذا قال الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت به، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فأنت خلقت لغاية عظيمة وهي القيام بهذه التكاليف. وفي الحديث الصحيح: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقوله الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم. قال: نقول يريد به اتباع الأئمة الأربعة، عفوا، يريد به أتباع الأئمة الأربعة وأتباع أهل الحديث والأثر. همزة قطعية هنا، أتبع ما هو اتباع، أتبعنا. قال: فإنهم يمتثلون ما أمر الله جل وعلا به، في أنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون. فهم إذا اشتبه عليهم أمر قالوا الله أعلم، فهم لا يتكلمون إلا بعلم. قال ابن أبي العز هنا للفائدة في شرحه: قال: من تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالذي يتكلم بغير علم هو متبع لهواه محالة، لا محالة. واضح؟ فما تكلم بغير علم إلا لأنه متبع لهواه. والله جل وعلا نهى عن القول عنه وعليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أول. في النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى في البقرة لما ذكر الشيطان قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول ما لا يعلم إنما هو متبع لسبيل الشيطان في آيات أخرى. فالقول على الله، والله تعالى قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فهذا من الافتراء. فالقول على الله جل وعلا بغير علم جعل فوق مرتبة الشرك في آية الأعراف، لأنه هو سبب كل بلية وشر أصلها من الكلام على الله جل وعلا بغير علم. قال: فكل ضلال حصل إنما هو بالقول على الله جل وعلا بلا علم. هذا هو. قال: فلذا يقول أهل السنة الله أعلم فيما لا يعلمون. وفي حديث جبريل المشهور: الله ورسوله أعلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل من السائل قالوا: الله ورسوله أعلم. متى يقال الله ورسوله أعلم؟ سيذكره الشيخ في المسألة التي بعدها أو الأولى. قال: وهنا مسألتان. المسألة الأولى: قال قول الله أعلم، أعلم إنما أن ترجع إلى المتكلم ويكون المقصود الله أعلم منا، وإما معناها الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه، وليس معناه اشتراك الجميع في العلم، بل الله أعلم بالحكم وأنا لا أعلم. وكلا المعنيين يعني متقاربين، واضح متقاربان. فإما أن تقول أن الله جل وعلا أعلم منا، تقصد بها أعلم منا في هذه المسألة، أو أعلم منا في الإطلاق، وكلاهما صحيح. قال وقول الله ورسوله أعلم لم تذكر هنا ورسوله، لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن دار التكليف والوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عليه. وبعض العلم قال إن كانت في المسائل الدينية يجوز أن تقول ورسوله أعلم، وإن كانت في غير ذلك فلا يجوز. هذا صراحة أحيانا يصعب ضبطه، يصعب ضبطه، ولهذا الأولى وسد الباب لا يقال هذا إلا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم فقط، ولا يقال الله ورسوله أعلم. وينظر في هذا، وليس لي دراية بذلك، هل كان السلف يستعملون مثل هذه العبارة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يكون جيد، لأن تطبيق السلف هو فهم للنصوص. قد نبه على هذا ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، فيها وأيضا في رسالته في اتباع الأئمة الأربعة، أظن أنه ذكر هذه المسألة، أن فعل السلف يجعلك تفهم الأحاديث. قال المسألة الثانية، قال الاشتباه وورود ما لا تعلم مطلقا، عفوا، الاشتباه وورود ما لا تعلم مطلقا أو فيما تعلم واشتبه عليك، هل هو الصواب أم لا؟ ولهذا عرف بعض العلم قالوا المحكم هو ما كان واضحا في دلالته على المقصود منه، واضح، وأقيموا الصلاة. المتشابه ما خفيت دلالته على المقصود منه، وهو أنواع، منها نوع لا يعلمه إلا الله، وهو الكيفية وحقائق الأمور، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل، لا عفوا قبلها، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا. فتأويله حقيقة ما تؤول إليه الأمور من الكيفيات والحقائق. قال ونوع يتوصل إليه عن طريق البحث، قال تعالى مثلا في عيسى عليه السلام وروح منه، فربما توهم من توهم أنه من الله، قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، قال تعالى إني عبد الله، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، في آيات كثيرة. فهذه اشتبهت عليك آية وجدت فهمها هنا، اشتبه عليك قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، تفهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في آيات كثيرة. فالنوع الأول لا يعلمه إلا الله، الثاني يتوصل إليه بالبحث لمن عنده آلة للبحث. قال ونوع يتوصل إليه عن طريق الفهم الذي يلقيه الله في قلبه، وهذا ليس للكل بل لبعض الناس، أن الله جل وعلا يمن عليهم بملكة في فهم كلامه لا تستطيعها عن طريق البحث، إنما هو هبة من الله. قال كابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا له أن يعلمه، أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، فربما استنبط ابن عباس ما لا يستطيع غيره، وهذا خاص ببعض الناس. والقرآن كله معلوم تفسيره على الأمة. قال والمراد بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على البعض، فإذا لم يعلم المرء شيئا قال الله أعلم. إذن القرآن المتشابه فيه نسبي، بعضهم قال القرآن الله تعالى قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قالوا يشبه بعضه بعضا، لا معنى لا من الاشتباه بل من التشابه، وهنا يختلف. وبعضهم قال لا يشتبه القرآن على بعض الناس، لكن على جنس الأمة لا يخفى، لا تخفى آية. ومن باب اللطائف أن التفسير الميسر، الطبعة التي كانت عندي تعرفها الكبيرة هذه هي كانت بتقديم من وإشراف من؟ عبد الله التركي، الشيخ عبد الله التركي، وهو من؟ وهو كان وزيرا في ذاك الوقت. فلما أعيد طبع الكتاب، وهو الذي أتيتني به الصغير هذا بإشراف من؟ الشيخ صالح الشيخ. فأنا عدت قارنت بين ليس استقراء لكل الكتاب، لكن قرأت مقدمة الشيخ، فبين أن الطبعة التي حذف تقديم الشيخ التركي وطبعة جديدة، فبين الشيخ صالح الشيخ في المقدمة أنه قرأ الكتاب كاملا واستدرك أمورا وصححت من حيث الشكل ومن حيث المعنى. وكان في الطبعة القديمة يشكل علي أمر، وهو أنهم لما قالوا ألف لام ميم قالوا هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، وفيها إشارة إلى الإعجاز، لأن الله قال لهم بأن القرآن إنما تكلمت به بحروف أنتم تعلمونها ومع هذا عجزتم على الإتيان بمثله. فالذي كان يشكل علي في الطبعة القديمة هذه أنهم قالوا الله أعلم بمراده منها، وهذا قول معتبر عند الأئمة. فلما جاءت الطبعة الجديدة أول ما قارنت ذهبت إلى هذا الموضع، قلت سأرى، لأن أعلم الشيخ صالح الشيخ ماذا يقرر. فعدت وإذا بي يقول ألف لام ميم فيها حروف مقطعة فيها إشارة إلى الإعجاز، فحذف هذه الجملة. فقلت الحمد لله، إن هذا المظنون بالشيخ حذف هذا، لأن ليس العلماء قالوا لا معنى لها في نفسها، حروف مقطعة ماذا تريد تفعل؟ ومن قال هي سر من أسرار الله، وقال بعضهم منها يستنبط يوم القيامة، وبعضهم قال فيها أشياء مكتوبة على باب الجنة، هذا كله كلام لا دليل عليه. والمعنى والله أعلم هذا، بأنها هي في نفسها لا معنى لها، بل هي حروف لكن الغاية منها عظيمة، ولهذا غالبا بل دائما يذكر بعدها القرآن، إما مباشرة أو في داخل الصورة. ألف لام ميم كتاب، ألف لام ميم صاد، نعم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب، في آيات قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطر، فدائما فيه إشارة إلى القرآن والعلم به وغير ذلك. قال الشيخ قال فإذا اشتبه أمر فتقول الله أعلم فيما اشتبه علينا. قال وقد ورد عن الصحابة ومن بعدهم أخذهم بهذا الأصل الذي فيه تعظيم الله جل وعلا ودينه، قال ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، أي هلك. وهذا كلام عند السلف كثير، حتى قال من قال كأبي بكر وغيره وجاء مرفوعا ولا يصح، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ولهذا وجد تورع كثير من السلف عن تفسير آيات من القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية عرض لهذا في آخر مقدمة التفسير، وبين أنه كيف كانوا يتورعون، حتى أن لما سئل بعضهم وهو أبو بكر عن وفاكهة وأبا قال وأي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن تكلمت في كتاب الله بغير علم، ومرة أخرى استنبط وقال هو أنا أرى هكذا. والجمع بينهما يرجع إلى شرح مقدمة التفسير للشيخ الإسلام، حتى ينظر الجمع بين لماذا هنا أجاب وهنا لم يجب. وخلاصة الجواب أن أجاب في أمر تعين عليه ولا بد للمسلمين من استنباطه لأنه عظيم، والأمر الآخر وهو الذي جهله لن يضره، الأب نبات لكن لا يعلم حقيقته ولا يضر، فتورع في القول في جزئية لا تضر بفهم المعنى، لكن لما كان الأمر الآخر متوقفا عليه فهم الصورة والعمل بحكم شرعي، هنا وجد نفسه أبو بكر رضي الله عنه مضطرا لأن يفسره، وهو أهل لذلك رضي الله عنه وأرضاه. والكلام في هذا عظيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية أحسن، وابن كثير نقل كثيرا عن مقدمة شيخ الإسلام وبين هذا في أول الكتاب، أن تورع السلف عن تفسير القرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام والتفسير بالرأي محرم بالاتفاق. التفسير بالرأي المجرد محرم بالاتفاق، وإن كان مدارس التفسير بالرأي تختلف بين الرأي المذموم والرأي غير المذموم، من المذموم كتفسير الرازي مفاتيح الغيب، ومن غير المذموم ما ورد في التفسير الأخرى لكنها مستندة إلى الأثر والاستنباط. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.